أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل في المواريث لفصل في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب. الجد مع الإخوة من المسائل اللي تحتاج لنوع من التفكير وتحتاج لتدقيق، مسائلها فيها صعوبة شوي أن فيها تفصيلات. والجد مع الإخوة العلماء لهم مذهبان فيه، إما أن يعتبروا الجد أبا فعلى ذلك حكم الأب ولا ميراث للإخوة مع الأب، وإما أن يعتبروا أن الجد مع الإخوة كواحد منهم، يبقى حيورثوا الإخوة مع الجد أو الجد مع الإخوة على تفصيل بين العلماء في ذلك. لذلك كان بيقول لنا إن الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب. لاحظ لأبوين أو لأب، الأبوين يبقى إخوة أشقاء، لأب إخوة لأب. طب فين الإخوة لأم؟ الجد يحجب الإخوة من الأم، يبقى لا ميراث للإخوة من الأم مع الجد، ليس لهم فرض ولا يدخلون في الميراث معه. فيه جد يبقى ما لهم شهادة للإخوة من الأم. بيقول لنا الجد اللي هو أبو الأب اللي هو الجد الصحيح، الجد أبو الأب لا يحجب حرمانا غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. يقول لنا وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، الكلام لكثرة الخلاف في مسائل الجد مع الإخوة، كان السلف يتوقون الكلام فيه. هتلاقي بعض المسائل الجد مع الأخ أو مع الإخوة مع الأم، تلاقي كلام العلماء فيهم شعب لسبع مذاهب للسلف. مسألة سموها مسألة خرقاء، كأنها خرقت هذه المسألة المذاهب، المذاهب خرقت هذه المسألة من كثر الخلاف فيها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بقول، علي بن أبي طالب قال بقول، زيد قال بقول، ابن مسعود قال قولا، عثمان بن عفان قال قولا أو قولين أو ثلاثة، مسألة سبع أقوال في مسألة واحدة. لذلك كانوا يخافوا من هذه المسائل، مسائل الجد مع الإخوة. فعن علي رضي الله عنه قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، جرثومة شيء أصل الشيء يعني داخل الشيء أصل الشيء، من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. يعني كأن الذي يقضي من غير اجتهاد، إنسان لا يكون مجتهدا ويقضي بينهما، يبقى كأنه يوقع نفسه في النار. أما المجتهد فمحقق زي علي بن أبي طالب اجتهد فيها، وزي ابن ثابت اجتهد فيها، عثمان بن عفان أو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، ابن مسعود، كلهم اجتهدوا في هذه المسائل. وإن كان عمر قبل وفاته قال لا أقضي في الجد بشيء، يعني احفظوا عني أني لا أقضي في الجد بشيء. الأثر عن علي رضي الله عنه ضعفه الألباني رحمه الله، قال ابن مسعود سلون عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. يعني اسألونا عن مسائل، أي مسألة من المسائل اللي تكون معضلة تكون صعبة، ولكن سيبونا من مسائل الجد ابعدونا عنها لا حياه الله ولا بياه. هنا الألباني يقول لم أقف عليه. روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن في وقت وفاته، لما قتل شهيدا رضي الله عنه وحضرته الوفاة، قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الجد شيء. كان سيدنا عمر اجتهد في الجد، ولكن عند وفاته قال رجعت عن كلامي في الجد، لا أقول في الجد شيء، ولا أقول في الكلالة شيئا، خاف أنه يتكلم فيها بشيء يكون مخطئا فيه، فقال رجعت عن كلامي في ذلك في الجد، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. وده صححه الألباني عن عمر رضي الله عنه. ذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. فهنا القول قول أبو بكر الصديق في هذه مسألة قول سهل، وعليه ما فيش تفريع، ما فيش تفريع، هيبقى زي ما بتورث الأب في حال وجود الإخوة يرث المال كله، الباقي يكون هو العصبة ويأخذ الإخوة لا يأخذون شيئا، لا يرثون معه. كذلك الجد على مذهب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد كالأبي أو الجد أب، فعلى ذلك الإخوة لا يرثون معه شيئا. واختار ذلك ابن عباس وابن الزبير، قالوا الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات. روي عن عثمان هذا المذهب وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني إمام أبو حنيفة مذهبه أن الجد أب، يبقى الإخوة لا يرثون مع الجد شيء. المذهب الثاني فيها مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، هؤلاء ذهبوا إلى توريثهم معه، إلى أن الإخوة يرثون مع الجد ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم. يعني هؤلاء ما همش متفقون على قول واحد، ولكن بينهم خلاف في كيفية توريث الجد مع الإخوة. على الجملة اللي قالوا الجد يرث مع الإخوة هم جماهير العلماء، جماهير العلماء قالوا بذلك، منهم صاحب أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة ذهب إلى أن الجد لا يرث معه الإخوة، هذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واختار أبو حنيفة رحمه الله. صاحب أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحاب هؤلاء، وكان في رواية عن الإمام أحمد كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما باقي جماهير الأمة على أن الجد مع الإخوة كل منهم يدلي إلى الميت بواسطة، فالجد يدلي بالأب، الإخوة يدلون إلى الأب، فالقرابة متقاربة، دول زي دول، الجد زي الإخوة، فعلى ذلك ورث الإخوة مع الجد. هنا بيقول لنا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. كلمة أحمد له قول آخر اللي هيختاره ابن قدامة ويقول الجد أب، وبناء عليه ما فيش تفريع على هذا القول. وده مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومصاحب أبي حنيفة. السبب قالوا لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، يعني يقولوا ليه ورثنا الإخوة مع الجد، ليه قلناش الجد أب ومنعنا الإخوة من الميراث إذا كانوا معه؟ قالوا لا، الإخوة ثبت ميراثهم بالكتاب، هو في مسألة الكلالة ثبت للأخت لها ميراث، ثبت لها النصف، وأخوها يرث المتوفى إن لم يكن له ولد، فذكرت الآية الولد، وعرفنا حكم الأب قبل ذلك. قالوا يبقى على ذلك الإخوة ثبت ميراثهم بالقرآن، يبقى ما نقدرش يمنع الإخوة من الميراث إلا بنص يمنعهم من الميراث. قالوا لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون عن هذا الميراث إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك لا في نص يمنعهم، ده إذا كان الإخوة مع الجد، ما فيش نص مانع ولا إجماع يمنع ولا قياس، يبقى على ذلك نقول هم يرثون لغاية ما نجد من يمنع من ذلك. قال ولتساويهم في سبب الاستحقاق. سبب الاستحقاق إيه؟ إنه إنسان توفي وهم الوسط إليه الأب، يبقى الإخوة وسطتهم إلى أخيهم عن طريق الأب يدلون بأبيهم، الجد الوسط لهذا المتوفى عن طريق أب المتوفى، فالوسطة واحدة اللي بين الجد وبين هؤلاء، فكأنهم استووا في الاشتراك مع الميت في الأب. فإن الأخ والجد يدليان بالأبي، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. ده كلام اللي قالوا أن الإخوة يرثون مع الجد. ابن خدامة له رأي في هذه المسألة يذكر في المغني، يقول ذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات. على مذهب الجمهور حيبقى الجد يسقط أنهي إخوة؟ الإخوة من الأم، من الأم، يبقى عند الجمهور الجد يسقط الإخوة من الأم فقط دون الأشقاء ودون إخوة لأب. مذهب أبي بكر الصديق لا، يسقط الجد جميع الإخوة. والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب. إذا عمل الجد على أنه أب بذلك. قال عبد الله بن عباس زي ما ذكرنا وعبد الله بن الزبير وروي ذلك عن عثمان وعائشة. لاحظ قوله روي ذلك، المعنى أنه ثابت عن الصديق رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير. روي صيغة تضعيف عن هؤلاء، يعني روي عنهم هذا الشيء، قيل عنهم هذا الشيء، لكن ثبوت يقين لا لهم خلاف في هذا الشيء. وروي عن أبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة. وحكي أيضا هذا القول، لاحظ صيغ التضعيف فيه، عن عمران بن قصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان ولعل بن شريح وداود وابن المنذر. طيب الفريق الثاني قلنا على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قالوا أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون هؤلاء بالجد، وده مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. ليه؟ قال لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن. الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، يعني عايز يقول إن ابن وبنت وجد هنسقط الابن ولا البنت؟ ما فيش حد، لكن يقول الجد ياخد النصيب بتاعه والابن والبنت يرثان الباقي بالتعصيب. قال زي كده الأخ والأخت، أخ وأخت وجد، يبقى الأخ يعصب أخته ونعطي الجد النصيب بتاعه في ذلك، لأن الأخ ذكر يعصب أخته. وهنا اشمعنا يعني ذكر يعصب أخته؟ يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فما بقي فلأولى ذكر، فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. إذا اللي في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ذكرناه. مثله علي بن أبي طالب هنا قياس، القياس يعني علي بن أبي طالب نظر الجد مع الإخوة أو المتوفى بالنسبة له الجد وبالنسبة له الإخوة. زي إيه؟ مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنة فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. معنى كلامه إيه؟ لك إن فرضنا أن في شجرة، جزع الشجرة ساق الشجرة طالع منه غصنين، الغصنين كل غصن طالع منه فرعين، يقول هذا الفرع أقرب للفرع الثاني، إذا جاء الغذاء من تحت طلع على الساق طلع لفوق أحد الفرعين اتقطع هيروح الغذاء للفرع الثاني، يقول هذا أقرب، هذا أقرب له. فعلى ذلك إذا ما ورثنا الإخوة مع الجد بهذا الأعدل عند علي رضي الله عنه. زيد بن ثابت عمل له صورة أخرى زي هذه الصورة برضه، واعتبره زي جدول المية أو النهر، يقول مثله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي، يعني كأن نهر كبير ماشي النهر اتفرع فرعين، فرع من الفرعين اتفرع فرعين، كأن النهر الأصلي هذا الجد، الفرعين اللي في نهاية الأحفاد، يقول أحد الفرعين أقرب للفرع الآخر منه إلى الأصل بتاع النهر. هذا التمثيل بتاعه، فقالوا إن لا ما نمنعش الإخوة من الميراث مع وجود الجد. اللي أخذوا مذهب البكر الصديق رضي الله عنه، وده اللي هيختاره ابن قدامة، وده قول في مذهب ابن أحمد، وكان الأشهر عند الحنابلة أن الجد يرث مع الإخوة والإخوة يرثون مع الجد. قال احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وده في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، هتلاقي الحديث هيحتج بيه الاثنين، الاثنين اللي هيقولوا الجد هو الأقرب واللي هيقولوا الأخ هو اللي أقرب له. أقرب أولى رجل ذكر، من أولى؟ هنا هيقولوا الجد هو أولى رجل ذكر، التانيين هينزعوهم في هذا الشيء. فهذا ليس نصا في المسألة حتى يقال إن ده يؤيد مذهب فلان أو فلان، لا، هذا ليس نصا في المسألة، وإن كان فيه ظاهر، فيه ظاهر، كل من الفريقين يقول الظاهر معي أنا، الأخ أقرب للمتوفى من الجد، الثاني يقول لا الجد زيه زي أبوه بالضبط فهو أقرب، فعلى ذلك هذا ليس نصا في هذه المسألة حتى نرجح به أحد المذهبين. قال الجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، ده كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول الجد في المعنى أقرب من الأخ وفي الحكم أقرب من الأخ. طب المعنى إيه؟ قال إن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب، أنا عايز يقول الجد منه الأب ومنه الابن، كأن الابن ده بعض الجد جزء من هذا الجد، فعلى ذلك هذا من المعاني اللي يخلي ده ما جاي من هذا مخلوق منه من هذا الجد، ده في المعنى اللي بيذكره. طبعا المسألة هي مسألة نظر، مسألة نظر، لكن إن هذا نص في هذه المسألة لا. اللي حيقول الجد من ناحية المعنى إنه هذا خلق من مائه، يقول عن طريق وسطة، عن طريق وسطة، الوسطة هو الأب، فالإخوة مخلوقين من ماء هذا الأب زيهم زي هذا المتوفى، فهذا مثله مثل هؤلاء، قربه من الميت كقرب هؤلاء منه. قال وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة. فعايز يقول لنا هنا إن إذا كان مسألة فيها جد وفيها إخوة وأخوات، الجد مش هنقصه عن السدس في المسألة، حديله السدس بتاعه حتى ولو عالت المسألة، وحديله السدس بحسب ما يوصل في العول الإيه. لكن الإخوة والأخوات والله ممكن في النهاية يطلع نصيبهم مثلا واحد يتقسم على الجميع، والجد ما زال على نصيبه اللي هو السدس في المسألة، فبيأخذ أكثر منهم، فيقول طالما أنه بيأخذ منهم أكثر منهم في حالة من الأحوال، وهم إذا زاد العدد حيقلوا حيقلوا ويقل النصيب بتاعهم، يبقى الجد أولى منهم كحب. قال ويجمع له بين الفرض والتعصيب، وأن في حالة من الأحوال الجد زيه زي الأب، بنقول إنك لك الفرض والتعصيب، زي إنسان توفي وترك بنتا وجدا، ترك بنتا وجدا، هنقول البنت هنا لها إيه؟ لها النصف، والجد أصل فرضه السدس، وبعدين حياخد الباقي تعصيب، لك زي زي الأب أخذ في هذه الصورة، وهم ينفردون واحد منهما، يعني الأخت تأخذ فرضها، الأخ بياخد التعصيب. قال ويسقط ولد الأم، يعني من الأشياء اللي بيقوي بها ابن قدامة ما اختاره رحمه الله، يقول المسألة اللي فيها جد وفيها إخوة لأم الجد بيسقط وهو اللي بياخد النصيب، لكن لو إن المسألة هي مسألة كلالة وفيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأم، الإخوة لأم أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء هياخدوا تعصيب، حتى لو نزل نصيبهم لغاية ما هتيجي مسألة من المسائل اللي الإخوة الأشقاء مش هيلاقوا حاجة لأنهم هياخدوا تعصيب، اللي هيسموها مسألة إيه؟ مسألة المشتركة، المشتركة أو الحجرية أو الحمارية أو مسألة اليم، هي هي، فهنا المسألة من المسائل الإخوة الأم هياخدوا والإخوة الأشقاء مش هيلاقوا، وده ما يحصلش مع الجد. قال فالجد أقوى من هذه الناحية. قال وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين، بيدي برضو من الحكم يقوى، لأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، يعني عايز يقول الجد زي زي الأب، لو أن الأب قتل ابنه يبقى مش ممكن هيكون الأب يقتل ابنه عمدا وعدوانا يقصد ذلك، لكن ضروري في الغالب هيكون الأب يقتله خطأ، خطأ شبه عمد، لكن عمد وعدوان هذا نادر جدا. قالوا والجد مثله، ولذلك لا يقتل الأب بقتل ابنه، لو أن الأب قتل ابنه لا يقتل الأب بقتله ابنه، على قول الجمهور. وعند مالك لو ثبت أنه قتل عمدا وعدوانا يقتل به، فالغرض أنه الجد ألحقوه بالأب في ذلك، قالوا وكذلك لا يحد بقذفه، لو أن الأب قذف ابنه وطلب الابن إقامة الحد على أبيه لا يقام له الحد على أبيه، كذلك الجد قال الجد أب، فلو أن الجد قذف ابن ابنه وطلب إقامة الحد عليه لا يقام له الحد على جده. قالوا لكن لو أن الأخ قذف أخاه وطلب الأخ إقامة الحد يقام له. قالوا فالجد من ناحية الحكم أقوى في هذه السورة. قالوا ولا يقطع بسرقة ماله، إذا الأب لو سرق من مال ابنه لا يقطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مالك لأبيك. قالوا كذلك الجد لو أنه سرق من مال ابن ابنه لا يقطع بهذه السرقة. قالوا فالجد قوي من ذلك، هذا كل نوع من أنواع القياس، هذا نوع من أنواع القياس. قال ويمنع من دفع زكاته إليه، يعني الجد لا يدفع زكاته زي الأب إلى ابنه والأب إلى ابنه، كذلك العكس بل تجب له نفقة واجبة. قالوا فهو قوي، كل اللي بيدلل به ابن قدامة هنا رحمه الله عايز يقول أن الجد قوي في صور من الصور أقوى في الحكم من الإخوة، على ذلك يبقى نمنع الإخوة ونعطي للجد. الصور هي صور خارج الميراث بعيدة عن الميراث، ما هيش في الميراث، لكن بيدلل بها على أن الجد له أحوال فيها بيكون أقوى من الإخوة، بناء عليها اختار مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة فلا يأخذون شيئا معه، ده اختيار ابن قدامة رحمه الله، وذكر كلاما آخر في ذلك. لكن جمهور العلماء على أن الجد مع الإخوة سواء، يبقى يشتركوا مع بعض في الميراث، مما ذهب إليه من قال الجد أب، احتجوا بالقرآن قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، قالوا إبراهيم ليس الأب المباشر، هذا جد بعيد، جد بعيد، قالوا فسمى الجد أبا، وهذا صحيح. ولكن لو كان هذا متفقا عليه لعرفه العرب كعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تبارك عنه، لكن هذه ليست نصوصا في المسألة، وإنما هي أشياء تقوي قول من اختار هذا القول. لكن اللي يقوي قول الآخرين أن منهم زيدا رضي الله تبارك تعالى عنه، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أعلم بالمواريث، أعلم بعلم الميراث، قال أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، فذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو رضي الله عنه، وأنه أرأف الأمة بالأمة رضي الله عنه، لكن لما ذكر زيدا ذكر أنه مختص بهذا العلم، علم المواريث، فكان مذهب زيدا في مذهب زيد في هذه المسألة يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. طيب على قول اللي هيختاره أبو حنيفة هو قول أبو بكر الصديق، ما فيش تفريع بقى في هذه المسألة، يبقى جد مع إخوة هنشيل الإخوة من الدهم شهادة ونعطي للجد، ويبقى المسألة سهلة في ذلك. لكن سواء إن احنا أخذنا بهذا القول أو بهذا القول، لابد أن نتعلم حل المسألة على المذهبين، إن أنت كون تقول أنا أخذت القول أبو بكر الصديق وبعدين ما تعرفش كيف تحل المسألة على القول الآخر، لا هذا ما ينبغيش. فقول زيد بن ثابت قول وديد، وقول يعني يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد، فلابد أن نتعلم كيف نحل المسألة على قول زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. نشوف المتن في الرحبية بتاع الجد مع الإخوة، بيقول لنا الرحبي ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع وادمع حواشي الكلمات جمع، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباق بعد ذوي الفروج والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فقد الجد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. دي المتن بتاع الرحبية اللي بيذكر لنا الجد مع الإخوة، نبص عليه تاني كده نشوف المتن. بيقول لنا ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، قبل كده وعد أنه يذكر الجد والإخوة بعد ذلك، هنا بيوفي بالوعد بتاعه، يقول فألق نحو ما أقول السمع وادمع حواشي الكلمات جمع، انتبه للي حنقوله واحفظ هذا الشيء واجمع الكلام بعضه مع بعض، اعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، الجد له أحوال، هتبقى خمس أحوال وأصلها حالان، حالان حال الجد مع الإخوة، يبقى مسألة فيها جد وفيها إخوة، مسألة فيها جد ومعه صاحب فرض ومعه إخوة، يبقى حنقول كأن الجد إما يكون جد وإخوة بس في مسألة، يبقى نعطي الميراث بحسب الاسم بتاع زيد رضي الله عنه، أو نقول الجد ومعه صاحب فرض، يبقى مسألة فيها صاحب فرض، حد بياخد السدس، حد بياخد الثمن، حد بياخد النصف، يبقى فيها صاحب فرض زائد الإخوة. يبقى كأن أصل المسألة جد وإخوة، إما معه صاحب فرض أو ليس معه صاحب فرض، ده اللي بيقول لك هنا الأحوال هي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. يقاسم يسأل مقاسمة، مقاسمة بيقولوا لنا إن الجد حيشارك الإخوة في هذه الإرث أو في هذه التركة، يقاسم الإخوة فيهن بشرط ما يكونش هذا القسم أو ما تكونش هذه المقاسمة والمشاركة ترجع على الجد بالأذى نتنقص له النصيب بتاعه عن السدس بتاعه، يبقى لازم الجد في كل الأحوال يكون واخد السدس بتاع المسألة. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، يبقى في حالة من الأحوال الجد بنعطيه ثلثا كاملة، ده إذا كان حينزل عن الثلث بالقسمة. القسمة اللي هي إيه؟ اللي هي المقاسمة. كلمة قسمة بيذكرها هنا المقاسمة، مقاسمة معناها أدخل الجد مع الإخوة كأخ معه، أدخل الجد مع الإخوة كأخ معه، يعني يقول إنسان توفي مثلا وترك أخا وجدا، أخا وجدا، أو حقول إزاي الدراس المقاسمة أفضل، أجعله كأنه ترك أخوين، كأنه ترك أخوين، لو ترك هذا أخوين حنديهم إيه كل واحد؟ نص المال. كذلك هنا الجد مع الأخ، أقول الجد يأخذ نص المال والأخ يأخذ نص، يبقى قسمت المال، هذه المقاسمة. يكون الجد معه أخوان، الجد ومعه أخوان عددهم يبقى الآن كأن ثلاث إخوة، يبقى أدي الجد التلت بتاع المال، يبقى هنا سواء سميت تلت المال للجد أو دخلت مقاسمة مشاركة، يبقى هو شارك الإخوة كأن المسألة بديهم كعصبة سهام زي بعض، الأخ زي الأخ زي الجد، فاستوى له الثلث مع سهام الإخوة، كل واحد بياخد التلت من المال. لكن فرضنا أن الجد ومعه ثلاث إخوة، ثلاث إخوة مع الجد، فلو عملتها مقاسمة حد الجد قد إيه؟ الربع. يبقى هنا قلت بقول لها ده في الحالة دي التلت أحسن لك، يبقى اديله التلت وأسم باقي على الإخوة. يبقى هنا إذا كان الجد مع إخوة من غير صاحب فرض معهم، ما فيش صاحب فرض، يبقى بعمل مقاسمة بشرط أن تكون هي الأحظ للجد، تكون هي الأفضل والأخير للجد. لكن إذا كانت المقاسمة هتنزل الجد عن ثلث المال، يبقى نديله ثلث المال أفضل له. طبعا هيبقى الحسبة حسبة عقلية، إنك هتشوف الجد معه أصحاب سهام معهم كم واحد، إذا كان مع الجد أخ واحد أو أختان يبقى الثلث أفضل، يبقى المقاسمة أفضل للجد في هذه الحالة. إذا كان معه أخوان أو أربع أخوات هيبقى يستوي له المقاسمة مع الثلث، لكن إذا كان معه أكثر من أخوين يبقى في الحالة دي يكون أي أفضل له؟ ثلث المال أفضل للجد. يبقى يقول لك فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. يعني ما تسألش، افهم اللي أنا قلته لك ده، إنه إذا ما كانش أصحاب فروض موجودين مع هذا الجد، يبقى الجد يا يأخذ الثلث بتاع المال كله يا يدخل مقاسمة مع الموجودين، بشرط أن تكون هذه المقاسمة لا تنقص الجد عن الثلث، ما تنقص الجد عن الثلث. يبقى تارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. طيب السورة الثانية، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. يبقى الصورة بتاعتنا الجديدة دي اللي هي الحالة الثانية للجد. الحالة الأولى كان جد وليس معه صاحب فرض، الحالة الثانية الجد ومعه صاحب أو أصحاب فروض. إحنا بنتكلم في الحالة الثانية الآن، جد وفي أصحاب فروض معه ومعه إخوة. يقول لك في هذه الحالة بياخد إما ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني أدي أصحاب الفروض الفروض بتاعتهم لغاية ما يفضل لي الجد والإخوة، وأقول له إيه الأحظ لك يا جد هنا؟ ثلث الباقي بعد هؤلاء خذه، سدس الجميع خذه، ادخل مشاركة مع الباقين يبقى ذلك الأحظ له من ذلك. يبقى وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروج والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذلك بالمزاحمة، يعني حيدخل مع مجموعة من الإخوة أكثر من ضعفه، يبقى حينقصوه بالمزاحمة عن الثلث تاع الباقي، لا خليه يأخذ ثلث الباقي أفضل. وتارة يأخذ سدس المال، في صورة أخرى حياخذ سدس جميع المال، سدس جميع المال، وليس عنه نازلا بحال، فإن ده أقل حاجة حياخذها الجد، سدس جميع المال وما نزلوش عن هذا السدس. ودي من صور الترجيح اللي ذكرها ابن قدامة، أن الجد أرجح من الإخوة لأنه لا ينزل عن السدس، الإخوة ممكن يكونوا معصرين ويأخذوا أقل من السدس بكثير. بتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. عند القسم معنى عند إيه؟ عند حل المسألة بطريقة المقاسمة، بطريقة المقاسمة. فبخلي هو مع الأخ، يبقى ذكر مع ذكر كل واحد له سهم، هو مع الأخت هخلي الذكر مثل حظ الأنثى، يعني بقول حد الجد سهمين وحد الأخت سهما واحدة. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، إلا مع الأم. يبقى مسألة فيها جد وفيها أم، بنقول إن هو ما يحجبهاش عن الثلث بتاعنا، ما يحجبهاش عن الثلث، بل ثلث المال لها يصحبها، بخلاف الأب إذا كان في المسألة والأم موجودة. يبقى هنا شوف مسألة فيها أم وفيها زوجة وفيها أب، اللي هي مسألة إيه؟ العمرية. هنقول الأب لازم أديله أكثر من الأم، أدي الأب أكثر من الأم، لكن لو ما كان الأب جد هديله أكثر؟ بقول لا، بياخد السدس بتاعه أو بياخد حسب الصور الأخيرة له. يبقى إلا مع الأم فلا يحجبها، بل سدس المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. احسب بني الأب لدى الأعداد، يعني نقول مسألة فيها جد وفيها أخ شقيق وفيها أخ لأب. لو أن المسألة عبارة عن أخ شقيق وأخ لأب بس للميت، من يرث؟ الشقيق هياخد إيه؟ كل المال، كل المال. لو المسألة بعينها بس فيها جد بقى، يبقى جد وأخ شقيق وأخ لأب، يقوم يقول لنا عد الإخوة على الجد، عدهم ونقص له النصيب بتاعه شوية. يبقى هنا هنعد هؤلاء، لأن الأخ لما كان وحده كان بياخد مال كله. يبقى هنا في هذه الحالة بقول له هنقصك عشان الجد. طب هندي إزاي؟ يقول يعتبرهم ثلاث إخوة، ودي الجد في هذه الصورة إيه؟ الثلث، وبعدين يبقى الثلثين للباقي، شيل الأخ للأب لأنه الأخ الشقيق يحجبه، ودي الأخ الشقيق الثلثين الآن. يبقى هنا احسب بني الأب لدى الأعداد إن احتجنا إلى حساب هؤلاء، وارفض بني الأم مع الأجداد، معناه أن المسألة التي فيها جد وفيها أبناء لأم ولد أم، أو اللي هم الإخوة لأم يعني، هم محجوبون بالجد، ما بدهمش حاجة، ما قلش لهم السدس. أقول هذه الصورة صورة الجد يرث وهؤلاء لا يرثون، الجد يحجب. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني توزيع المال بعد ما اديت الجد النصيب بتاعه، اتفضل إخوة أشقاء وإخوة لأب، ادي المال كله للأشقاء وما تديش حاجة لإخوة للأب. وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد. نقول إن الأخ فكرين الوارثين من الرجال، قلنا كام الوارثون من الرجال؟ عشرة، اللي هم الوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وبعده وابن الأخ. لاحظ الترتيب، مقصود الترتيب اللي هنا، مقصود الترتيب. يبقى هنا الجد وفي عندنا ابن الأخ، من يقدم؟ الجد مقدم على ابن الأخ، لكن الجد مع الإخوة ورثناهم مع بعض قلنا في درجة واحدة، لكن ابن الأخ لا، الجد يساقط ابن الأخ. ده قول هنا أسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. طيب بيقول لنا في المتن هنا والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناسا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين. فهمتم من المتن؟ هنا بقى التفصيل اللي بيذكره لنا في الكتاب. يبقى الإخوة ليس معهم إلا الجد وما فيش صاحب فرض، يبقى الجد له كام حالة في هذه؟ يبقى هنا جد وإخوة ما فيش أصحاب فرض، يبقى ليه واحد من خيارين، الأفضل من الخيارين، إما المقاسمة، إما المقاسمة أقول الجد يدخل كأخ معهم ونديله نقسم المال على الجميع بالعقل كده، هنقول مقاسمة. إمتى تكون مقاسمة أحظ للجد؟ إمتى؟ إذا كان معه أخ واحد، مش كده؟ إذا كان معه أخ وأخت، إذا كان معه أختان، مش كده؟ لكن إذا كان الجد معه أخوان يستوي، سواء خد التلت أو دخل معهم مقاسمة. فإذا زاد عن ذلك الجد معه أخوان وأخت، إذا في الحالة دي إيه الأحظ له؟ يعني بقول له أن تأخذ التلت هنا أفضل، تأخذ التلت هنا أفضل، لأني لو دخلتهم بحسب الرؤوس الموجودة هعتبر الجد كأخ، يبقى في كم من الذكور؟ تلاتة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى التلاتة هيأكلوا كم سهم؟ ستة أسهم، وحدي للأخت سهما، يبقى المسألة كلها كم سهم؟ سبع أسهم، حدي الجد كم منها؟ اثنين من سبعة، لا هنا قال لي يبقى أما تجيله ثلاثة من ستة، أما تجيله اثنين من ستة أفضل من يأخذ اثنين من سبعة، يبقى التلت أحظ له من أنه يدخل معهم في هذه الصورة مقاسمة. يبقى المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه. طبعا انت هنا فاهم الإخوة يعني إخوة وأخوات، إخوة وأخوات، إلا حسبتها على الذكور بس هتقول إزاي هيكون هذا الشيء، يكون يا إما معه أخ واحد يا إما معه أخوين، فهنا إيه أقل، مش محتاج أن يعبر بهذا التعبير، لا التعبير ده عشان ممكن يكون فيه نساء أخوات نساء، لذلك قال إن كان الإخوة أقل من مثليه إن هحسب عدد الرؤوس الذكور باثنين والإناث بواحد. يبقى إما المقاسمة أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه، ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثله. طب إن كانوا مثلي هيستوي له، سواء أن أنا حديله الثلث ولا حديله مقاسمة. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، ما فيش صاحب فرض، يبقى الجد أقل حاجة حدها له الثلث. ليه جابها منين دي له الثلث؟ يقول لك لأنه إذا كان مع الأم، يعني الجد مولود مع الأم، أخذ مثلي ما تأخذ، إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه، لأنها لا تزاد عن الثلث. بدليل من النظر هنا بيقول لنا أن الجد مع الأم، الأم تأخذ قد إيه؟ مسألة فيها جد وأم، الأم تأخذ الثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود إخوة وعدد، يبقى جد مع أم الأم لها الثلث والجد له الباقي، يبقى خد هنا أخذ الثلثين، يبقى هنا في هذه الصورة حيرث تعصيبا، حياخد تعصيبا في هذه الصورة باقي المال، الأم خدت التلت هو خد الباقي اللي هو عبارة عن تلتين بقى ضعفها. طب لو الصورة فيها إخوة ذو عدد حينقصوا الأم عن التلت لغاية إيه؟ حينزلوها عن السدس؟ مش هتنزل عن السدس، يبقى هذا اللي تأخذه. قال والله إذا كان نقص الأم من نص الفرض بتاعها يبقى الجد ما يقدروش ينزلوه عن نص الفرض بتاعه، لما خد معها التلتين طب مع وجودهم هم ينزل هياخد إيه؟ التلت الواحد فقط. فقالوا الإخوة لا ينقصون الأم عن السدس اللي هو نص التلت بتاعها، فوجب ألا ينقصوا الجد عن ضعف ذلك وهو السدس. طيب يبقى دي أول حالة من حالات الجد، الجد مع الإخوة في حالة عدم وجود صاحب فرض، ما فيش صاحب فرض، يبقى هنا حديله خير أمرين، إما المقاسمة مشاركة مع الإخوة يبقى زيه زيهم، أو إني أجعل الجد إيه له السدس. الحالة الثانية الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض، صاحب فرض. يقول لنا فللجد خير ثلاثة أمور الأخير ليه من ثلاث حاجات: إما المقاسمة، أدخل الجد معهم مقاسمة مشاركة، يعني كأنه أخ مع هؤلاء، فإذا كان إخوة وأخوات يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين وهو ذكر معهم، لأنها لهما عدم الفرض فكذا مع وجوده، يبقى مقاسمة. أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، كأني بشيل صاحب الفرض وأقوم أقول والله لو ما خدش بي صاحب فرض بقول للجد هتاخد إيه؟ ثلث الجميع. الآن بحذف الفرض الموجود وأقول له خد ثلث الباقي بعد صاحب الفرض إذا كان هذا هو الأحظ لك، لأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال. أو سدس جميع المال، يبقى هنا الجد مع أصحاب الفروض بقول له إنك ممكن تاخد سدس الجميع إذا كان هذا هو الأحظ لك، لأنه ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى، لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى. أو ثلث جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى، فإن لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد، ويسقط الإخوة في هذه الحالة لاستغراق الفروض للتركة. طيب نشوف صورة الجد مع الإخوة. جد مع إخوة إما ليس معهم صاحب فرض أو معهم صاحب فرض، يبقى جد مع إخوة ما فيش معهم صاحب فرض، جد وإخوة بس، أو معهم صاحب فرض يبقى جد وإخوة وأم مثلا، جد وإخوة وزوجة، جد وإخوة وزوج مثلا. ليس معهم صاحب فرض بقول الجد له واحد من اثنين: إما المقاسمة يعني مشاركة معاهم زي الذكور زي الإخوة، أو تلت الجميع، أو يأخذ تلت جميع المال. إذا كان الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض يبقى لي واحد من ثلاثة: إما أن يقاسم، هي نفس الصورة الأولى، أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض اللي هي الصورة الثانية، بس هنا طرحنا أصحاب الفروض، أو سدس الجميع. يبقى سهلة تتحفظ كده، يبقى هنا في الصورة الأولانية معهمش صاحب فرض بقول مقاسمة أو ثلث الجميع، في صاحب فرض بقول مقاسمة أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، ودي خيار ثالث اللي مش هنقص عنه الجد وهو سدس جميع المال. نشوف مسائل كده بسيطة في الجد مع الإخوة في حالة عدم وجود صاحب فرض. جد وأخ شقيق، مش محتاجة مسألة جد وأخ شقيق، هنقسم المال إزاي؟ بقول في الصورة دي في صاحب فرض ولا في صاحب فرض؟ ما في صاحب فرض، يبقى الخيار بنقول جد له إيه؟ إما مقاسمة أو ثلث المال، الأفضل له هنا المقاسمة. يبقى المسألة بتاعتنا من اثنين، بدي الجد النص واحد من اثنين، والأخ الشقيق النص الثاني اللي هو واحد من اثنين. دي صورة سهلة. صورة ثانية: الجد ومعه شقيقان، الجد معه شقيقان، أو أخوان لأب، أو أخوان لأب، أو شقيق وأخ الأب، مش كده ممكن تكون؟ يبقى هنا في كل الأحوال بقول إن الجد هنا معه شقيقان، يبقى هو له الأخير، إما المقاسمة وإما تلت المال، بقول يستوي له ده في حالتين هاخد واحد من ثلاثة، مسألتي من ثلاثة، بدي الجد واحد ودي الشقيقين اثنين من ثلاثة. لو كان ده الشقيقان واحد شقيق والتاني أخ الأب، يبقى برضو الاثنين هياخدوا الاثنين اللي هي من ثلاثة، وارجع أقول أخ الأب مش هياخد حاجة ونصيبه هياخدوا الأخ الشقيق. مسألة أخرى: جد وثلاث أشقاء، جد وثلاث أشقاء. يبقى هنا بالحسبة العقلية أما ننظر لكده إيه الأفضل في هذه الحالة، مش محتاجة مسألة مش كده، نقول الجد هنا معه ثلاث أشقاء، يا إما إن أدي مقاسمة هيطلع الجد قد إيه؟ ربع، هيدخل معهم زي أخ له الربع، يا إما أدي له ثلث الجميع. إيه الأفضل ليه؟ ثلث الجميع، نعملها كمسألة، أقول له خد ثلث الجميع وأدي الأشقاء الباقي تعصيبا، ويبقى المسألة من ثلاثة، الجد هياخد واحد من ثلاثة، الثلاث أشقاء هياخدوا اثنين من ثلاثة، وبسيبش المسألة على كده، بكمل المسألة بقول والله اثنين من ثلاثة هيبقى في كسر فيها، يبقى أعمل إيه فيها؟ نرفع الكسر اللي في المسألة، فأضرب المسألة كلها في ثلاثة، هتبقى من كام؟ من 9، يبقى هنا 3 في 3 ب9، 3 في 1 ب3، يبقى الجد خد 3 من 9 لو الثلث بتاعه، الأشقاء هياخدوا 6 من 9، كل واحد هياخد إيه؟ هياخد 2 من 9. مسألة أخرى، جد وثلاث أشقاء، هذه اللي فاتت ولا غيرها؟ طيب هي نفسها؟ طيب مسألة في الجد مع صاحب الفرض مع الإخوة، يبقى أم وجد وشقيق، هنا في صاحب فرض اللي هي الأم، صاحب الفرض هنا، صاحب الفرض هتاخد قد إيه؟ هتاخد الثلث، ما فيش حد يحجبها للثلث ولا فيه؟ ما فيش، لا فرع وارث أبناء ولا أبناء ابن ولا في إخوة ذو عدد. طيب يبقى الأم هتاخد الثلث. الجد الآن هديله إيه؟ أما نقول الجد والإخوة مع صاحب فرض يبقى ليه كم خيار؟ 3، الأفضل من 3، يا إما مقاسمة يا إما ثلث الباقي يا إما سدس الجميع. بالنظر كده هنقول نديله إيه هنا؟ نشوف المقاسمة اللي هياخد فيها إيه. نقول مقاسمة يعني هو والأخ الشريك بياخدوا باقي المال، سواء هتطلع علامة عين اللي هي التعصيب، يأخذ باقي المال تعصيب يعني زي بعض ياخدوه، يا إما بكتب كلمة مقاسمة. طيب المسألة كان فيها ثلث هتاخده الأم، يبقى من 3، الأم هتاخد 1 ويتفضل 2، الجد والشقيق كل واحد هياخد 1، يبقى الآن الجد خد ثلث جميع المال، خد ثلث جميع المال، يبقى المسألة كانت أم وجد وشقيق، الأم خدت الثلث، الجد والشقيق خدوا المقاسمة اللي هو باقي هذا المال زي بعض، كل واحد خد 1 من 3. مسألة أخرى، زوج وجد وشقيق، زوج وجد وشقيق، الزوج هنا صاحب قد إيه؟ ياخد إيه؟ ياخد النصف، يبقى هنا ياخد النصف، الجد هياخد شوف الباقي اللي هيتفضل قد إيه؟ هيتفضل نص، مش كده؟ هيتفضل نص. بقول الجد له خياراتهم، يا إما ياخد سدس الجميع، يا إما ياخد ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، يا إما يدخل مشاركة مع الأخ الشقيق. يبقى هنا بنقول الباقي بين الجد وبين الشقيق اللي هو النص الباقي. طيب نشوفها كده، من 2 الزوج خد النص 1، الجد والشقيق كل واحد خد 1، مش كده؟ في كسر موجود، يبقى هنرفع الكسر الضرب المسألة في 2، هنا بقت 4، الزوج خد 2، الجد خد 1، الشقيق خد 1. طيب لو بصينا للمقاسمة وسدس الجميع وتلت الباقي، ايه الافضل للجد هنا؟ شوف المقاسمة معناه هي الصورة اللي قدامنا هنا، خد 1 من 4، المقاسمة خد 1 من 4، سدس الجميع هياخد كام؟ 1 من كام؟ من 6. أني أفضل 1 من 4 أو 1 من 6؟ 1 من 4 أفضل للجد من 1. تلت الباقي، تلت الباقي بعد أصحاب الفرض، هو صاحب الفرض اللي هو الزوج، لو أنا بصيت الزوج خد النص، يبقى هو هياخد تلت النص الباقي، يعني سدس الجميع، يعني خد 1 من 6، يبقى أنهي أفضل للجد؟ يبقى الأفضل للجد ياخد 1 من 4، يبقى على ذلك المقاسمة أفضل للجد من سدس الجميع ومن ثلث الباقي. مسألة أخرى، زوج وجد وأخ لغير أم، أخ لغير أم، أما لو كان أخ لأم كان هتبقى إيه المسألة؟ ملوش حاجة، يبقى الزوج هياخد النصيب بتاعه والباقي هياخده الجد، الجد يحجب الأخ من الأم، لذلك يقول أخ لغير أم اللي هو إما يكون أخا شقيقا أو أخا لأب، أخ لغير أم، بس دول 2 أخوان يبقى لغير أم، مثلا شقيقان أو أخوان لأب. نفس الحكاية هنقول الزوج هنا هياخد الفرض بتاعه النصف، الجد هنقول معه أخوان يعني بقوا 3 الآن، يا إما هياخد ثلث الباقي، مش كده؟ هياخد ثلث الباقي الآن، أو يدخل مقاسمة أو ياخد سدس جميع المال. يبقى أنا بحل المسألة في مسائل بالعقل هعرف أجيبها، في مسائل تانية هحتار فيها، يبقى أحلها على واحدة من الصور وطلع العامل المشترك اللي هو المخرج بتاع المسألة من المخرج ده هعرف تلت الجميع كام، سدس الجميع كام، تلت الباقي كام، المشاركة كام، هنعرف من المخرج اللي يطلع له. يبقى هنحل المسألة هنا، هقول حد الجد في هذه المسألة تلت الباقي وشوف يطلع له ايه فيها. يبقى أخذ الزوج النصف والجد تلت الباقي أو سدس الجميع أو مقسم. يبقى هنا كأني بقول الجد الخيارات بتاعته حطناها في خانة واحدة عشان نشوف ايه اللي هيكون ليه، ايه الافضل ليه من هذه الاشياء الثلاث. طبعا بالحساب بالمال ممكن تعرف ان الكل بيستوي مع بعض، واخد بالك؟ نشوفه كده فيها. الاخوة لغير الام سواء اشقاء ولا اخوة لاب هياخذوا الباقي تعصيبا. المسألة الزوج كان بياخذ نص، الجد بقول والله يا اما بتاخد سدس يا اما بتاخد ثلث، يعني غير في المقسمه يبقى في سدس وفي ثلث وفي نص. موجود مساله ممكن تبقى من كام؟ مخرجي من ستة. من ستة الزوج هنديله نص الستة ثلاثة، اتفضل الثلاثة الثانيين مش كده؟ هقول مقاسمه بينهم، مقاسمه يبقى كل واحد هياخد كام؟ واحد. يبقى الجد هياخد واحد والاخوه ولا غير الام هياخدوا الاثنين. لو بصيت الواحد اللي خده الجد ده بالمقاسمه خد واحد، انا حليت المساله عندها مقاسمه. طب بثلث الباقي هياخد كام؟ هو نفسه. طب بسدس الجميع هو يبقى يستوي للجد في هذه الصورة انه ياخد مقاسمة مع الاخوة، لان عدد الاخوة الموجودين ضعف الجد، عددهم ضعف الجد، يبقى يستوي له المقاسمة مع ثلث الباقي بعد صاحب الفرض مع سدس الجميع. يبقى هنا يستوي الجد مقاسمة مع ثلث الباقي مع سدس جميع المال. مسألة أم وجد وأخ لغير أم، ممكن نقول أخ شقيق أو أخ الأب، بس عددهم كان بيقول لنا ثلاثة، ثلاث إخوة لغير أم، فرضنا أنهم ثلاثة أشقاء أو ثلاثة لأب. صاحبة فرض اللي هي الأم وفي الجد ومعه ثلاث إخوة، ثلاث إخوة، يبقى في الحالة دي هقول ثلث الباقي ولا المقاسمة أفضل للجد؟ ثلث الباقي أفضل، يعني المقاسمة حلغيها في هذه الصورة لأن عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد، عشان أديله مقاسمة لابد على الأقل يكون ضعف الجد. في الصورة دي عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد، عشان كده حلغي المقاسمة فيها. طيب نقول الأم هتاخد السدس، ليه خدت السدس؟ في عدد من الإخوة يحجبونها حد بنقصان. طيب الجد هقول له خد هنا ثلث الباقي، كويس؟ ياخد ثلث الباقي بعد الام. انا بحسب بقول والله الام خدت السدس، الباقي بعد الام هيبقى قد ايه؟ هيبقى خمسه مش كده؟ لو اديت للجد سدس الجميع هياخد واحد من كام؟ واحد من سته، واحد من سته. لو ادي له ثلث الباقي، هو الباقي كان كام؟ كان خمسه، يبقى ثلث الباقي افضل؟ هيبقى واحد وثلثين، يبقى افضل له من انه ياخد واحد من سته، ياخد واحد وثلثين من خمسه افضل له. ده بالحسبه بالعقل. ما انتش عارف تحسبها كده، كمل المساله على ذلك. وبعد ما تخلص في الاخر شوف المخرج كام وشوف الثلاثه هياخد فيهم قد ايه. يبقى بقول الجد هديله هنا ثلث الباقي، الاخوه لام هديهم الباقي تعصيبا. المساله فيها سدس وثلث، يبقى من كام؟ المخرج من ست، من ست. الام خدت السدس واحد، الجد خد ثلث الباقي، ثلث الباقي، الباقي بعد الام هيبقى كام؟ خمسه، خمسه الباقي، هياخد ثلث الباقي. هنا بدل ما هكتب بقى خمسة على ثلاثة والتانيين هقول الباقي من خمسة هتبقى مكلكعة كبيرة، لا حط الخمسة هنا، هقول الأم خدت واحد من ستة والتانيين كلهم هياخدوا الخمسة الباقيين على الاسم اللي أنا هذكره. يبقى هنا الجد هياخد ثلث الباقي. يا أخي لو كل واحد عايز يسأل سؤال أنا هقف عشانه، مش هتخلص، محدش يفضل. نشرح مسألة والتانية وتعشرين مسألة بنذكرها، ما نفهمش واحدة يفهم اللي بعدها. الجد هنا والاخوه لغير ام هياخدوا الباقي على القسمه اللي هنقولها، الجد ثلث الباقي والباقي تعصيب، نصيبهم خمس. هنقول في ثلث الباقي للجد، يبقى لازم اضرب المساله كلها في كام؟ في ثلاثه، هضرب في ثلاثه واعمل عمود جديد وهقول ثلاثه في سته ب 18. الام خدت واحد من سته في المساله الاولى، هتاخد الان ثلاثه من 18. الباقي هتفضل كام من 18؟ 15. حد الجد ثلث الباقي قد ايه؟ 5 من 15. ودي للاخوه لغير ام الباقي اللي هو هيبقى كام؟ 10 من 15 هلاقي عددهم كام؟ 3. يبقى هرجع اضرب المساله كلها في كام؟ في 3 عشان اشيل الكسر اللي فيها، يبقى هضرب في 3 3 ب 18 ب 54، 3 في 3 للام خدت 9، الجد خد 15 من 54، الاخوه لغير الام كانوا بياخدوا 10 من 18 هياخدوا 30 من 54. يبقى هنا الجد، لاحظ نصيب كل واحد من الاخوه لام خد كام؟ 10 من 54. الجد لوحده خد كام؟ خد أكثر 15 من 54، لذلك أخذ الجد الأحظ في هذه الصورة اللي هو كان تلت الباب. لو أنا بصيت للمخرج بتاعه أقول المخرج كام عندي؟ المخرج 54. المخرج في النهاية بعد ما تحلت المسألة المخرج 54. 54 بقول جد لي كم خيار؟ 3 خيارات، أحسبها من 54، عندي مخرج طلع وأحسب من الخيارات 3 بتاعتي، فلو اديت الجد سدس الجميع هياخد كام من 54؟ 9، يبقى السدس أقل. بالمقاسمة الجد هياخد قد إيه لو قسم الإخوة؟ شوفوا هنا الثلاث إخوة واخدين 30، الواد ده واخد 15، المجموع 45، لو قسمناهم على الأربعة هيبقى كام؟ 11 وربع، يبقى هنا في المقاسمة الجد هياخد 11 وربع. سدس الجميع هياخد 9 من 54، لكن إذا اديته ثلث الباقي خد 15 من 54، يبقى حظ الجد هنا ياخد إيه؟ 15 من 54. يبقى سدس الجميع كان 9، المقاسمة كان 11 وربع، ثلث الباقي 15 من 54، يبقى الثلث الباقي أفضل للجد. مسألة أخرى، زوج، جدة، جد أخ لأب. هنا صورة بدل صاحب فرض واحد بقى كم صاحب فرض؟ 2 صاحب فرض. هنا في هذه الصورة 2، مش هتفرق كتير معانا في المسألة، هو نفس الاسم اللي بقول الجد هياخد هنا ايه؟ الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس الجميع. الزوج هديله كام هنا؟ النص. الجدة السدس. الجد والأخ لأب، شوف هنا عندي هلاقي نص للزوج والجدة خدت سدس، يبقى ثلثين المال، فضل ثلث المال، ثلث الباقي. هنا الآن حد الجد إيه؟ يا إما ديله ثلث الباقي، يا إما خليه مقاسمة، يا إما ديله سدس الجميع. هنا هقول السدس أو المقاسمة، السدس أو المقاسمة. يبقى هنا المسألة كان الزوج واخد نص، الجدة خدت سدس، الجد يا إما سدس الجميع يا إما دخلوا مقاسمة، الأخ عدل يفضل منها. مسألة فيها سدس ونص تبقى المخرج من كام؟ من 6. الزوج خد 3 من 6، الجدة خدت 1 من 6، الجد حديله 1 من 6 اللي هو السدس، وبالمقاسمة نفس الحكاية، إذا دخل مع الأخ الأب يعني اللي هيتفضل بعد أصحاب الفروض 2، هيتقسموا على 2 الجد مع الأخ، أو لو اديتهم الأول السدس في المال. يبقى ثلث الباقي هيساوي ثلثين واحد، صحيح ثلث الباقي لو أنا اديت للجد ثلث الباقي هديله ثلثين واحد من 6، ثلثين واحد من 6 يعني أقل عن واحد صحيح، لكن لما اديته مقاسمة اديته 1 من 6، فالمقاسمة أفضل له وهي نفسها لسدس المال. مسألة أخرى، زوج وجد وثلاث إخوة لغير أم. الجد له، الزوج له النصف، الجد له سدس أو ثلث الباقي، الإخوة لغير أم له الباقي تعصيبا. مسألة فيها نص وسدس وفي ثلثه ثلث الباقي، المسألة من 6، الزوج له نصف الستة 3، الجد لو اديته السدس هياخد 1، لو اديته ثلث الباقي هو نفسه الباقي 3، الثلث بتاعه 1 من 3، الإخوة هياخدوا الباقي اللي هو 2. المسألة فيها كسر، حضر المسألة كلها في العدد بتاعهم اللي هو 3، بقت من 18، الزوج هياخد 9 من 18، الجد 3، الإخوة 6 لكل واحد 2. يبقى هنا الصورة إني اديت له السدس استوى له مع ثلث الباقي هو عبارة عن 3 من 18، لكن لو اديت له مقاسمة هقوم أقول مقاسمة هيدخل مع الثلاث إخوة، الباقي بعد الزوج وبعد من 18 هيتفضل 9، التسعة هقسمها على 4 يطلع لي 2.5 عدد أقل، يبقى الحظ له ناخد سدس أو ثلث الباقي. زوج وأم وجد وشقيقان، زوج وأم وجد وشقيقان. الزوج هنا يحجب نقصانا ولا لا يحجب؟ ما فيش حد يحجب، ما فيش أولاد ولا بنات ولا أولاد أولاد، ما فيش، يبقى الزوج يأخذ الفرض بتاع نص. الأم حد يحجبها؟ تحجب نقصان لوجود عدد من الإخوة، 2 فأكثر الأخينهم شقيقان، يبقى حدها سدس. الجد بقول هنا الباقي بعد نص وسدس تفضل تلت، اتفضل تلت، يعني لو المسألة بتاعتي من 6 هيتفضل 2. الجد بقول له الاختيارات، يعني تاخد سدس الجميع يعني 1 من 6 لو المسألة بتاعتي من 6، أو تلت الباقي، الباقي كان كام؟ 2، هيبقى أقل من 1 صحيح، يبقى السدس كان أحسن له. أو يدخل مقاسمة مع الشقيقين هيقل برضه، يبقى هنا السدس أحسن للجد، السدس أفضل للجد. الشقيقان هياخدوا الباقي، المسألة من 6، الزوج نص 6 3، الأم السدس 1، الجد السدس 1، الشقيقان الباقي 1. طالما خدوا 1 وهم 2 يبقى نضرب المسألة كلها في 2 عشان ما يبقاش فيها كسر. بالمخرج كان 6 بقى 12، الزوج هياخد 6 من 12 بعد ما كان بياخد 3 من 6، الأم هتاخد 2 من 12، الجد 2 من 12، الشقيقان 2 من 12 لكل واحد 1. يبقى حل المسألة هنا كان الأفضل إني أدي السدس للجد. أما أجي أبص لها كان لي كم خيار فيها؟ كم خيار؟ 3 خيارات. يبقى بسدس الجميع خد 2 من 12، أمال لو ادينا له ثلث الباقي هديله كام؟ هشوف الزوج خد 6 من 12، الأم خدت 2 من 12، يبقى المجموع كام؟ 8 من 12، اتفضل كام؟ 4، ثلث الأربعة كام؟ 1 وثلث، 1 وثلث، لا 2 أفضل، أنا أعطيله في هنا سدس 2 أفضل. كذلك لو اديت له ثلث الباقي هيكون عبارة عن أقل من ذلك، الباقي كان 4، ثلث الباقي 1 وثلث. أم وجد وشقيقان خدناها قبل كده دي، طيب نقولها بصورة. الأم خدت السدس، الجد يستوي له ثلث الباقي مع المقاسمة، الشقيقان الباقي مسألة من 6، الأم خدت 1 من 6، الجد والشقيقان أخذوا الباقي اللي هو 5. ثلث الباقي أو المقاسمة الجد بيستوي مع بعض، أو هنا أقول مقاسمة يعني جد وشقيقان كأنه 3 إخوة بياخدوا 5، أضرب المسألة كلها في 3 يبقى من 18، الأم خدت 3 من 18، الجد والشقيقان خدوا 15، للجد الواحد 5 من 15 والشقيقان 10 من 15. زوج وجد وأخت لغير أم، ممكن تكون أخت لأب، ممكن تكون أخت شقيقة، زوج مع جد مع أخت لغير أم. الزوج صاحب فرض بياخذ كام؟ النصف، مش حد يحجبه، خد النص. الجد مع الأخت الشقيقة ولا أخت لغير أم، هنقول الجد في هذه الصورة معه صاحب فرض، يبقى له 1 من 3، هنقول يدخل هنا تعصيبا مع الأخت أفضل له، لأن هياخد إيه؟ ضعف ما تأخذه الأخت للذكر مثل حظ الأنثى، كأنه أخ مع الأخت. يبقى المسألة كلها كانت من 2، الزوج هياخد 1، الجد والأخت هياخدوا الباقي اللي هو 1. أرجع أقول الجد هديله سهمين والأخت هديها سهما، يبقى العدد 3 أسهم، 3 أسهم حاسب 1 عليهم، يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ في 3. المسألة من 6، الزوج هياخد 3 من 6، الجد هياخد 2 من 6، الأخت هتاخد 1 من 6. أما نشوف هنا، أما ادينا مقاسمة اديت الجد 2 من 6، لو اديت سدس الجميع هديله 1 من 6، لو اديته ثلث الباقي هديله 1 من 6، لأن الزوج خد 3 أطرح من الستة تفضل ثلاثة، هو ده الباقي، ثلث الباقي واحد، يبقى الأفضل للجد يدخل مقاسمة فحياخد اثنين من ستة. مسألة، زوجة وأم وجد وأخت لأب، زوجة وأم وجد وأخت لأب، الزوجة مع حد يحجبها نقصانا؟ ما فيش، يبقى تاخذ ربع. الأم معها حد يحجبها نقصانا؟ ما فيش، لأن أخت واحدة ما تحجبهاش نقصان، يبقى تاخذ التلت. هنا اديت تلت واديت ربع، الجد مع الأخت لأب الآن، إيه الأفضل في هذه الصورة؟ يا إما مقسمة يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، يا إما تلت الباقي، واضح إن أقل مش كده، يا إما أديله سدس الجميع، يبقى الأفضل أقوله لا ادخل هنا تعصيبا معك كأنك أخ معها للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة فيها تلت وفيها ربع، يبقى من كام؟ مخرج بتاعنا 12، الزوج حديها ربع ال 12 3، الأم تلت ال 12 4، الباقي للجد والأخت الأب اللي هم 5 من 12. نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى في عندي هنا 3 أسهم، الجد سهمين والأخت سهم، يبقى حضر المسألة كلها في إيه؟ يبقى هنا في عندي سهمين للأب، الأخت سهما واحدا، حضر بالكل في 3، بقت من 36، الزوجة خدت 9 من 36، الأم 3 في 4 12 من 36، الجد حياخد 10، الأخت الأب هتاخد 5، إن ضربنا 3 في 5 في 15 وقسمنا للذكر مثل حظ الأنثيين بقت 10 و5. الزوج مسألة أخرى، أم وجد وشقيق وشقيق، أم وجد وشقيق وشقيق، زي الصور اللي فاتت. هنا هنلاقي صاحب الفرد اللي هي الأم، والجد معه شقيق وشقيقة. لو كان معه شقيقان هقول يستوي له تلت الباقي مع المقاسمة، تلت الباقي مع المقاسمة، لكن هنا معه شقيق واحد ومعه شقيقة، يبقى أفضل له إيه؟ المقاسمة أفضل له من تلت الباقي. يبقى نقول الأم هتاخد نصيب بتاعها السدس، الجد والشقيق والشقيقة هياخدوا مقاسمة، يعني باقي المال يوزع بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة فيها سدس، يبقى من 6، الأم هتاخد 1 من 6، الباقي هياخدوا 5 من 6. أما أشوف بقى عدد الرؤوس اللي موجودة أو عدد السهام، بقول الجد هعتبره أخ الآن، يبقى الأخ هياخد سهمين والأخ الثاني هياخد سهمين والأخت هتاخد سهما واحدا، يبقى عدد أسهمهم كام؟ 5. بدي الجد سهمين من 5، الشقيق بدي سهمين، الأخت سهما واحدة. طيب لما حدي للأم السدس من 6 1، اتفضل كام هو عدد السهم بتاعته؟ يبقى حديهم هم نفس الأسهم، سهمين للجد من 6 و2 للشقيق من 6 و1 للشقيقة من 6. يتلت الباقي، كنت بقسم 5 على 3 هيطلع لي 1 و3، سدس الجميع 1، لكن بالمقسمة خد 2 من 6، فالمقسمة أفضل. زوج وبنت وجد وشقيق، زوج وبنت وجد وشقيق. لما ننظر للمسألة كده هنلاقي الزوج معه من يحجبه إيه؟ حجب نقصان، يبقى الزوج هياخد إيه؟ الربع. البنت نصيبها النصف، يبقى 3/4 خلص وكده هيتفضل لي ربع. الجد الآن عشان أدخله مع الشقيق مقاسمة، يبقى هياخد الربع الباقي هنقسمه 2، يبقى هياخد تمن، يبقى النصيب بتاعه اللي هو السدس أحسن، السدس أحسن. تلت الباقي هتبقى نفس الحكاية، بيقول لا لا خد سدس الجميع أفضل، سدس الجميع أفضل، لأن تلت الباقي كان هديله تلت الربع اللي يتفضل، لا ياخد سدس من الجميع أفضل ما ياخد التلت من الربع اللي يتبقى، يبقى سدس الجميع أفضل له. طبعا إذا ما عرفتش أحسبها بعقلي بكملها على كده، وبعد ما أحل المسألة أشوف المخرج وأشوف التلات حالات مع المخرج تطلع إزاي. يبقى الشقيق بديله الباقي تعصيبا، المسألة فيها ربع ونص وسدس بقت من 12، الزوج هياخد ربع ال 12 3، البنت نص ال 12 6، الجد هياخد السدس 2 3 و6 9 و2 11، اتفضل للشقيق 1. طيب يبقى الصورة بتاعتنا اتحلت المسألة من 12، المخرج اللي هو المقام بتاعنا أو العامل المشترك بينهم طلع 12، حد يزود 3 من 12، البنت 6 من 12، الجد 2 من 12، الشقيق حد يزود 1 من 12. ده أنا حل المسألة على أنها إيه؟ سدس جميع المال. أما لو حلتها على أنه ياخد ثلث الباقي حد يزود كام؟ هقول هنا الزوج خد 3 من 12، البنت خدت 6 من 12، 3 و 6 9، اتفضل من 12 كام؟ 3. اديله ثلث الباقي يعني خد ايه؟ 1. لا السدس احسن. طيب لو دخلت مقاسمه هديله ايه؟ 1.5 من 12، يبقى الاثنين افضل له من 12. يبقى هنا هقول بالمقاسمه هياخد 1.5، بثلث الباقي هياخد 1، بسدس الجميع هياخد 2، يبقى افضل له سدس الجميع. زوج وبنتان وجد وشقيق. زوج معه بنات يبقى هيحجب واحد من نقصان، يبقى هياخد الربع. البنتان لهما الثلثان. الجد في هذه الحالة عندي ربع وعندي ثلثين، هيتفضل حاجة بسيطة قوي، يقول له لا ياخد سدس أفضل له في هذه الحالة لأن الباقي قليل ما أقدرش أدخله مقاسمة مع الأخ ناقصه، هدي له سدس الجميع واللي يتفضل ياخده الشقيق. مسألة فيها ربع وفيها ثلثين وسدس بقت من 12، الزوج هياخد من 12 3، البنتين هتاخد من 12 8، ثلثين ل 12، الجد هياخد سدس 2، يبقى 2 و8 10 و3 13 ل 12 هنا، يبقى هيتفضل له ايه؟ شقيق. مش هيتفضل له حاجه، والمساله نفسها مش تنفع 12، هعمل فيها ايه بقى؟ هقول مساله تعول، يبقى هخلي المقام بتاعي هو البسط بتاع المساله. بسط المساله هي الاعداد، كان دي 3 من 12، 8 من 12، 2 من 12، المجموع 13 من 12، اقوم الغي ال 12 واخلي المقام بتاعي هو ال 13 دي. يبقى حدي القسمه من جديد، هقول الزوج هياخد 3 من 13، يبقى صار الربع بتاع الزوج بعد ما كان 3 من 12، لا بقول له هتنقص، اللي هي مساله العول الان هتاخد لي 3 من 13. البنتين كان البنات بياخدوا 8 من 12، الان بعد العول هياخدوا 8 من 13. الجد كان بياخد 2 من 12 هديله 2 من 13، الشقيق مالوش حاجه في هذه الصوره. يبقى الجد خد السدس 2 من 13. طب لو عملنا مقاسمة، هنقول مقاسمة يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن الباقي المسألة كانت الأول من 12، من 12 الزوج خد منها 3، البنتين خدوا 8، 3 و8 12، يتفضل من 11، يتفضل من 12 1. لو دخلت مقاسمة كان الجد والشقيق هيشتركوا في الواحد من 12، كل واحد هياخد نص الواحد، نقول له لا أفضل لك إن أنت تاخد سدس الجميع وتعول المسألة، وفي باب للعول هنذكره ونذكر في مسائل فيها إن شاء الله. هنا هنقف بقى على مسألة الأكدرية اللي هيقول لنا إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية. يبقى هنا المسائل بتاعة الجد كلها بنقول يا إما يكون جد معه صاحب فرض، يا إما الجد وليس معه صاحب فرض. الجد ومعه صاحب فرض بدي صاحب الفرض الفرض بتاعه، وأقول الجد لك واحد من 3 الأخير لك، يا إما يأخذ من المال سدس الجميع، يا إما يقاسم الإخوة والأخوات، يا إما يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. إذا ما كانش في صاحب فرض بقول له لك أخير حاليا، يا إما ثلث الجميع يا إما المقاسمة. قال لنا كل الكلام ده إلا إذا دخلنا الصورة اللي هي هيسميها الأكدرية الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع الجد في مسألة الأكدرية. إيه أكدرية؟ كأنها من كدورة كدرت على زيد حل المسائل بتاعته في هذه الصورة، اللي بيقسم ويدي الثلث الجميع ويدي سدس الجميع ويدي كذا، في الصورة دي لا اضطر يحلها من خطوتين، خطوة ادى الأخت كأن لها نصيب أصلي ادها نص، ورجع تاني دخلها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين فكدرت عليه أصوله، فده من تسميتها بالأكدرية، سميت تكديرها أصول زيد، حيث أعالها أعالها يعني خلي في عول في المسألة، مع أنه في مسائل الإخوة مع الجد ما بيعيدش، بيدي النقص على الإخوة مش على الجد. طيب وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها. يعني أي مسألة مسائل احنا ذكرناها في الجد كان بيفرض للأخت أو الأخ حاجة، ما كانش بيفرض، كان بيديهم يا إما مقاسمة معاه يا إما ياخده اللي يتبقى. لكن في الصورة دي اضطر عشان يزود نصيب الجد اضطر إن هو يفرض فيها، فرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك. يعني جه في الآخر طلع اللي هتاخده الأخت نص بتاعها كام، واللي خده الجد قد إيه، وبعدين جمع الاثنين ورجع قسمه تاني لذلك مثل حظ الأنثيين. قالوا دي ما حصلتش في مسألة أخرى من المسائل، فسميت الأكدرية لتكديرها أصول زيد أو لتكدير زيد نصيبها. يعني زيد ادها النص وبعدين رجع اكمنها، راح شال منها نص وراح اعطيها مع الجد مقاسمه، فكدر عليها باعطائها النص وبعدين استرجع منها اللي ادهولها. وقيل لان عبد الملك بن مروان سال عنها رجلا اسمه اكدر فجاوبه في السوره فسميت به الاكدريه، اللي هي عباره عن ايه، زوج وام وجد واخت لغير ام. المرة الجاية إن شاء الله نذكرها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.